العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الجهاد، والمقصود به بذل الجهد في مصارعة العدو، وبذل الطاقة في قتال الكفار. وذكرنا أنه قد يكون فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، وأحيانا يكون فرض عين يجب إذا استنفر الإمام أو حصل مداهمة لبلاد المسلمين، فيكون الجهاد فرض عين. وبين لنا المؤلف ما يفعله الإمام بالنسبة لجنده، وأنه يعرف العرفاء وينصح لهم ويقوم بالواجب إزاءه، ثم بين بعد ذلك الحكم إذا خرجت سرية من الجيش وغنمت، أو غنم الجيش دون أن تكون معه السرية، ثم بين بعد ذلك كيف تختم الغنائم. وإذا كان مع الإنسان فرس فماذا يعطى؟ وإذا كان راجلا فماذا يعطى؟ وهل يقسم لأكثر من فرسين أم يكتفى بفرسين فقط؟ ثم بين لنا بعد ذلك أحكام الأمان، وممن يكون الأمان، وهل يجوز معلقا أو منجزا بدون شرط؟ معلقا إن أغمدت السلاح فأنت آمن، إن دخلت بيتك فأنت آمن، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وأنه لا يؤمن على الجميع إلا ولي الأمر، وأما الأمير فهو يؤمن أو يعطي الأمانة لأهل بلد عسكر بإزائها. وذكرنا الأحكام المتعلقة، وإذا رأى ولي الأمر أن يعقد هدنة مع الكفار فترتيب تلك الهدنة إذا كان لذلك مصلحة، 10 سنوات، أقل من ذلك حسب ما يراه ولي الأمر. وإذا كان بالمسلمين ضعف وعجز وبهم ما بهم من عناء وتعب، فهل يجوز أن يعقدوا الهدنة بمال يدفعونه؟ قال: يجوز ذلك. ثم بعد ذلك وقفنا على فصل جديد يتعلق بعقد الذمة وأحكامها، وهو ما وقفنا عليه ونحن بصدد قراءته في هذه الليلة المباركة إن شاء الله، باب عقد الذمة والأحكام المتعلقة بذلك. فعقد الذمة يكون مع أهل الكتاب، مع اليهود ومع النصارى ومع من لهم شبهة كتاب وهم المجوس، تعقد أو يعقد معهم العقد على أن يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، كما جاء ذلك بالنص القرآني. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب عقد الذمة وأحكامها. الذمة المقصود بها العهد، الضمان، الأمان التي يتم بين المسلمين وبين الكفار. فالمقصود بالذمة العهد، لأنهم يتعاهدون، نعطيهم العهد على أن نحميهم مما نحمي منه أنفسنا ونساءنا وأموالنا، ولا ينالهم أذى ولا يعتدي عليهم أحد بشر، على أن يدفعوا لنا الجزية. نعم. الذمة لغة العهد والضمان والأمان، ومعنى عقد الذمة إقرار بعض نقر بعض الكفار على كفرهم. فتحنا بلدا من بلادهم فنقرهم على ما هم فيه بشرط أن يدفعوا لنا الجزية. فنقرهم على ما هم فيه، يعني لا نلزمهم بالدخول في الإسلام، لا، بل نقرهم على الكفر الذي هم عليه، على أن نفرض عليهم جزية يؤدونها للمسلمين، وهذا معنى عقد الذمة. نعم. إقرار بعض الكفار على كفرهم. البعض دخل في الإسلام، فهذا أخونا له ما لنا وعليه ما علينا، والبعض الآخر رغب في البقاء على دينه، فيعطى من رغب في البقاء على دينه عهدا وميثاقا بالحفاظ عليه وعدم التطاول على ماله أو عدم إيذائه بشرط أن يدفع الجزية. فما دام مستمرا في دفع الجزية فنحن نحميه مما نحمي منه أنفسنا، فإذا رفض أداءها قاتلناه، وإذا أسلم سقط عنه ذلك المبلغ الذي نفرضه عليه. نعم. إقرار بعض الكفار على كفرهم، يعني معنى عقد الذمة أن نقر بعض الكفار على بقائهم على الكفر، لا نقول لهم أسلموا أو السعيد، لا، ابقوا على ما أنتم عليه، وهذا يعطيهم فرصة أن يدخلوا في الإسلام بعد التريث والتروي ومعرفة أحكامه، لأنهم إذا خالطوا المسلمين وقفوا على ما لدينا من صفاء عقيدة وأحكام قوية لها قواعد ثابتة تضمنت الخير والسلامة والفوز والفلاح في الدنيا والآخرة. فمعنى عقد الذمة، وهو ما نحن بصدد قراءته، ابقاء إقرار بعض الكفار على ما هم عليه من كفر، يعني لا نقول لهم أسلموا أو السيف، لا، ابقوا على ما أنتم عليه، إذا كانوا نصارى فنصارى، إذا كانوا مجوس فمجوس، إذا كانوا يهود فكذلك، يبقون على ما هم عليه بشرط أن يدفعوا الجزية للمسلمين. نعم. إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة. والتزام أحكام الملة، أن يلتزموا بالأحكام التي لدينا، لا يشقوا عصا الطاعة ولا يخرجوا عن القاعدة، لا، بل يبقوا مسالمين، ما إذا حصل منهم اعتداء أدبوا، إذا حصل منهم تطاول ضربوا، بشرط الالتزام بأحكام الملة. ندافع عنهم ولا يمسهم أحد بأذى، ولا يتطاول عليهم أحد على عرضهم، على دمائهم، على أموالهم، نحافظ عليها جميعا بشرط أن يلتزموا بأحكام الملة. نعم. والأصل فيه قوله تعالى، يعني الدليل على أنه يجوز أن نقر بعض الكفار على كفرهم إذا فتحنا تلك البلاد، يجوز أن نقرهم على ما هم عليه من الكفر بالآية الكريمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نعم. قوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا يعقد، لا يعقد، لا يعقد ولا يعقد. نعم. ولا يعقد، لا يعقد او عقد الامان او عقد او اقرار الا لليهود، للنصارى، للمجوس فقط، يعني لاهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس تبعا لهم. نعم. اي لا يصح عقد الذمة لغير المجوس، لانه يروى ان لهم كتاب فرفع. نعم. أنه كان لهم كتاب فرفع فصارت لهم بذلك شبهة. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من المجوس. دليل على أخذها من المجوس أنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر، فدل على أن المجوس لكان لهم شبهة أو كان لهم كتاب فرفع، وهذا يعطي الشبهة بأنهم كاليهود والنصارى في عقد الذمة معهم. نعم. ولأنه صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. نعم. رواه البخاري عن عبد الرحمن بن عوف وأهل الكتابين. وأهل يعني الجزية تؤخذ من ثلاث فئات، من اليهود، من النصارى، من المجوس. أما إذا كان هناك وثنيون فلا. نعم. اليهود والنصارى على اختلاف طوائفهم، لأن النصارى فئات واليهود فئات وطوائف أيضا، فتؤخذ من مسمى اليهود ومن مسمى النصارى ومن مسمى المجوس. نعم. على اختلاف طوائفهم. نعم. ومن تبعهم يعني من تبع اليهود، من تبع النصارى، من تبع المجوس. نعم. فتدين بأحد الدينين، من يعني هو أصلا ليس يهوديا وإنما دخل في اليهودية، أصلا ليس نصرانية وإنما دخل النصرانية، أصلا ليس مجوسية وإنما دخل في المجوسية، فقد تبعهم فله ما لهم وعليه ما عليهم، فيحق أن يعقد العهد معه على الجزية. نعم. كالسامرة والفرنج والصابئين. نعم. كالسامرة والفرنج والصابئين لعموم قوله تعالى من الذين أوتوا الكتاب. نعم. ولا يعقدها أي لا يعقد، ولا يعني هذه الجزية مر بنا في درسنا في الليلة البارحة أن الأمان يصح من كل مسلم ولو امرأة، إذا شاهد يقول أنت آمن، فيجب على المسلمين أن يلتزموا بهذا الأمان الذي أعطي، وأن الإيمان يؤمن على الجميع، وأن أمير الجيش يؤمن على البلد الذي هو بحذاء. أما العقد لا، ليس لأي إنسان أن يجري عقدا، وليس لأمير الجيش أو أمير الكتيبة أن يعمل ذلك، وإنما عقد، هذا العقد خاص بولي الأمر ومن يقوم مقامه، لا يعقد مع الكفار هذا العقد وهذا الضمان وهذا المبلغ الذي يتفق عليه، لا يتولاه إلا ولي الأمر أو من كان مخولا من قبل ولي الأمر. أما قائد الجيش، قائد الكتيبة، أي فرد من أفراد المسلمين، ليس لهم حق الصلاحية في إجراء هذا العقد، وإنما العقد الذي يجريه هو ولي الأمر أو من خول من قبل ولي الأمر، لأن هذا العقد مهم ويترتب على أمر مصيري ويترتب على أمور كبيرة، فهي من اختصاص ولي الأمر دون غيره أو من عين لإقراره من قبل ولي الأمر. نعم. ولا يعقدها، أي لا يصح عقد الذمة إلا من الإمام أو نائبه، من الإمام وهو ولي الأمر أو من ينوب عن ولي الأمر، يعني أعطي صلاحية بإجراء هذا الأمر، أما غيره من الناس فليس لأحد أن يجري، وإنما للمسلم أن يمنح الأمان أن تآمن، منجزا أن تآمن، معلقا بشرط: إن ألقيت السلاح، إن دخلت بابك، إن انصرفت عن هذا المكان فأنت آمن. نعم. لأنه عقد مؤبد. يقول لماذا؟ لماذا؟ قال العلماء عليهم رحمة الله: إن هذا خاص بولي الأمر أو نائبه. لماذا؟ قال: لأنه عقد مؤبد، يترتب عليه سنوات، 5 سنوات، 10 سنوات، 20 سنة، أكثر أقل، فلا يفتات على الإمام، ليس لأحد أن يتدخل في أمر هو من اختصاص الإمام دون غيره. لماذا قلنا بأن هذا من المهام المنوطة بالإمام أو بنائب الإمام؟ لماذا؟ قال: لأن هذا عقد مؤبد مع أهل البلد الفلانية، أن يدفعوا لنا كل شهر كذا، أن يدفعوا لنا جزية كل سنة، أن يدفعوا لنا كل سنة كذا، فهو عقد مؤبد، فلا يحق لأحد أن يفتات على ولي الأمر بإجرائه، وإنما ولي الأمر هو الذي يتولاه أو من خول من قبل ولي الأمر، ويجب علينا طاعة ولي الأمر في هذا، لأن فيه مصلحة وفيه فائدة للمسلمين، وأمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله وطاعة ولي الأمر. نعم. لأنه عقد مؤبد، يعني قلنا هذا من اختصاص الإمام ومن المهام المنوطة بالإمام، لأنه عقد لا ينتهي بيوم، لا ينتهي بيومين، لا ينتهي بشهر، لا ينتهي بموسم، عقد مؤبد، عقدنا مع أهل البلد الفلانية أن يدفعوا، لكونهم يهود، لكونهم نصارى، لكونهم مجوس، أن يدفعوا لنا كل سنة كذا. نعم. فلا يفتات على الإمام، فلا يفتات، يعني لا أحد يتصرف تصرف دون الرجوع إلى الإمام. نعم. فلا يفتات على الإمام فيه، ويجب إذا اجتمعت شروطه، ويجب يعني يكون لازما وواجبا، وهذا العقد محترما ومنفذا إذا اكتملت شروطه. إذا اكتملت شروطه، ما هي هذه الشروط؟ الشروط: بذل الجزية، الالتزام بأحكامنا، لا نجري معهم عقدا أو عهدا فيشق عصا الطاعة ويخالف ويتصرف تصرفا لا نقره ويعمل عملا لا نوافق عليه، لا، لا بد يكون نافذا ولازما وواجب كل مسلم أن يحترم هذا العقد وأن يلتزم ببنوده بالشروط التي نص عليها أهل العلم. ما هي هذه الشروط؟ الشروط: بذل الجزية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشرط الثاني: الالتزام بالأحكام، عندنا أحكام، عندنا نظم، عندنا تعاليم، يجب أن يحترموها وأن لا يخرجوا عليها وأن لا يتعدوها قدر أنملة. طيب، بقي شرط، قال نعم، بقي شرط ثالث، وهو أن يكون من نجري معه العقد كتابيا أو مجوسيا، لأنه له شبه، فإذا توفرت هذه الشروط الثلاثة وجب احترام العقد وتنفيذ بنوده بكل دقة. ما هي الشروط؟ قلنا هنا يقول ويجب إذا اجتمعت شروطه. ما هي شروطه؟ ثلاثة. ما هي؟ الجزية، لأن الله يقول حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الشرط الثاني الالتزام بالأحكام. ما هو إذا فتحنا البلد ودخلناها ونصرنا الله على عدونا يأتي من يشق عصا الطاعة منهم ويقول أريد كذا ولا أريد كذا؟ لا، أن يلتزموا بالأحكام بالقواعد بالتعاليم التي نفرضها. الشرط الثالث أن يكونوا من المنصوص عليهم من أهل الكتاب أو المجوس قياسا على أهل الكتاب. نعم. ويجب إذا اجتمعت شروطه ولا جزية، وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام. ولا يبين لنا رحمه الله سماحة التعاليم ويسر التعاليم، تعاليم الإسلام، وأنها تكفلت بالخير وبما فيه صلاح الفرد والمجتمع، فلا حرج فيه ولا فلا حرج فيها ولا مشقة، وإنما قامت على أسس ثابتة وتعاليم راسخة. فعندنا رجل فقير نفرض عليه الجزية، قال له هذا ما عنده شيء يأكل علشان يأكل جزية يدفع على نجل. عندنا امرأة بعد كذلك، المرأة بحاجة إلى من ينفق عليها. عندنا رجل كذلك مشلول مريض وليس عنده مال، هذا بحاجة إلى أن يمد له يد العون والمساعدة. عندنا رجل كبير في السن، عندنا رجل أعمى، عندنا رجل شيخ ثاني، يعني كل عندنا طفل لا يزال في الكتاب يتعلم أو يدرس، هل نفرض عليهم؟ قال لا، هؤلاء بحاجة إلى الرعاية وبحاجة إلى من يقوم بهم، وليس باستطاعتهم أن يقوموا بشؤونهم فضلا عن أن يدفعوا. فالذين يدفعون الجزية فئات محددة موضحة أوصافها، فإذا اكتملت فرضت الجزية وإلا فلا. المرأة ليست ملزمة أن تدفع شيئا، الشيخ الكبير، الرجل الفاني، الرجل المشلول، الخنث المشكل، هؤلاء لا جزية عليهم. نعم. ولا جزية. ولا جزية، وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل على وجه الصغار، يعني لا يؤدونها وهم رافعين من رؤوس، لا، بل تؤخذ منهم على وجه الإهانة، على وجه الإهانة، لأجل أن يفكروا في وضعهم. لماذا دفعوها؟ لأنهم خالفوا تعاليم الإسلام. فالجزية ما هي إلا طريق، طريق لدخولهم في الدين، طريق لدخولهم بما فيه سلامة الدنيا والآخرة، لما فيه فوز الدارين، لما فيه النجاة في القربى والدار الآخرة. نعم. ولا جزية، وهي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام، لأن الجزية تؤخذ كل سنة مرة، كل عام، وتفرض اعتبارا من شهر محرم مثلا، تفرض اعتبارا من شهر محرم إلى نهاية الحجة، يدفع كل فرد ما يراه ولي الأمر محددا، يدفع هذا المبلغ الذي حدده ولي الأمر. ولو فرضنا أن البلاد فتحت في رمضان، فيكون بقي عندنا من السنة رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، أربعة أشهر، نأخذ منه ثلث السنة فقط، ثم نبدأ من محرم. لو فرضنا أنه في رجب تم الفتح وتم الاتفاق بيننا وبينهم في رجب، نأخذ حصة ستة أشهر ثم نبدأ من السنة من جديد. نعم. كل عام بدلا عن قتالهم وإقامتهم بدارنا، لأننا فتحنا البلاد، فتحنا البلاد ومن حقنا لو أردنا القتال قتلناهم، لكن بدلا عن القتال نفرض عليهم مبلغ نقول ابقوا فيما أنتم فيه، ابقوا في محلاتكم، في دوركم، في دكاكينكم، فيما أنتم فيه، ونفرض عليهم لبقائهم هذا المبلغ وهو الجزية. نعم. بدلا عن إقامتهم، بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا، يعني نأخذ المبلغ، حدد ولي الأمر عن كل فرد 1000 ريال، فنأخذ 1000 مقابل عدم القتل، ونأخذ 1000 مقابل الإقامة في ديارنا وحمايتهم والذب عنهم والدفاع عنهم وعدم النيل منهم. نعم. على صبي ما تؤخذ الجزية على فئات محددة، هذه الفئات منها قال الصبي، أن الصبي ما عنده شيء. نعم. والمرأة لأن المرأة ينفق عليها. نعم. على صبي ولا امرأة ومجنون، والمجنون كذلك. نعم. وزمن، وزمن إنسان مريض وأعمى بحاجة إلى الرعاية، وشيخ كبير السن كذلك. نعم. وأعمى وشيخ فان وخنث مشكل، ولا عبد، ولا عبد لأن العبد مال. نعم. ولا فقير يعجز، ولا إنسان فقير يعجز ما عنده، يعني عنده نصف الكفاية، عنده ربع الكفاية، عنده أقل مما يكفيه، فلا يفرض عليه شيء. نعم. وتجب على عتيق ولو لمسلم، وتجب على عتيق يعني إنسان عبد، قلنا العبد لا تجب عليه، لكن العبد هذا اعتقه سيده المسلم، بمجرد اعتاقه نفرض عليه الجزية، نفرض عليه الجزية إلا إذا أسلم. نعم. وتجب على عتيق ولو لمسلم. نعم. ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه، من صار أهلا لها يعني إنسان كبير، إنسان طفل صغير بلغ وأصبح يشتغل فصار أهل لأن يدفع الجزية، إنسان فقير وجد عنده بيع وشراء وأصبح عنده مات أصبح مؤهلا لدفع الجزية، فهي تؤخذ منه في كل عام. نعم. أخذت منه في آخر الحول بالحساب. ما معنى بالحساب؟ بما تبقى من الحساب. أحسن. بما تبقى يعني مثلا إذا كان الاتفاق في شهر صفر نأخذ منه حق 11 شهر، إذا كان الاتفاق في ربيع الأول في نهاية ربيع الأول نأخذ منه حق 9 أشهر، إذا كان الاتفاق في بداية رجب نأخذ منه 6 أشهر، إذا كان الاتفاق في رمضان، رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة نأخذ 4 أشهر، وهكذا. هذا معنى قول بالحساب. نعم. مر بنا في قراءتنا السابقة والمعتق بعضه أو المبعض بالحساب في أي شيء، في أي شيء هذا بقدر ما مر بنا قبل فترة، بأنه على الحر كذا وعلى الرقيق كذا ومبعض بالحساب، أليس كذلك؟ في أي باب؟ لابد الأبواب أيها الأحباب تكون مرتبطا بعضها ببعض، أن نكون على دراية وعلى علم لأجل أن ننسى، لا ننسى هذه المسائل. نعم. إذا شرب المسلم الخمر فكم نجلده؟ 80 جلدة. إذا كان رقيقا 40، ومبعض بالحساب يعني إذا كان نصفه ونصف، إذا كان نصف حر ونصف رقيق كم يكون عليه؟ مر بنا قبل أي يعني قبل فترة من الحد. نعم. في باب الحد. نعم. إذا كان نصف ونصف، نصف حر ونصف رقيق يكون عليه، إذا كان نصف رقيق نقول ونصف نصف الحر عليه 40 ونصف الرقيق 20، 20 و40 60، عليه 60 جلدة. وهنا إذا دخل أو أصبح مؤخلا لدفع الجزية في رجب، في رمضان، في شوال، في ذي القعدة، في أول الحجة ما بقي إلا شهر، بحسابه نأخذ منه المستحق بحسابه. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب ومن صار أهلا ومن صار أهلا لها أي للجزية أخذت منه في آخر الحول. نعم. بالحساب بالحساب يعني في آخر الحول نأخذ من سنة كاملة نأخذ من 6 أشهر نأخذ من 8 أشهر بحسابه. نعم أخذت منه في آخر الحول بالحساب. نعم. ومتى بذلوا الواجب عليهم من الجزية وجب قبوله منه. ومتى بذلوا الواجب فرض ولي الأمر 500 ريال فرض ولي الأمر 100 ريال فرض ولي الأمر 1000 ريال وجب قبول هذا المبلغ وتركهم والحفاظ عليهم لا ينالهم أحد بأذى ولا يمسهم أحد بشر ندافع عنهم كما ندافع عن أنفسنا. نعم. ومتى بذل الواجب عليهم من الجزية وجب قبول بذل الواجب يعني المبلغ اللي قدر ولي الأمر 1000 ريال 500 ريال 5000 ريال المبلغ اللي حدده ولي الأمر إذا بذلوه وجب قبوله. نعم. وجب قبوله منهم وحرم قتالهم وحرم علينا أن نقاتلهم لأنهم أدوا الواجب وتوفرت الشروط التزموا بالأحكام